الفرو معروف لانه واضح، لكن الكلام في الجلد بقى، الجلد ده مبسوط طبعا، وإلا لم يقبله عوضا، ده المقابل هو بجلدها، المقابل هو الجلد. الجلد ده مختلف السماك، السمك بقى مختلف. لا حتى ولا لطحن بر ببعض دقيقه أو نخالته، أيضا قدر الدقيق والنخالة غير بعض الدقيق، الدقيق ما يعني اللي هو الطحين اللي بيخرج من ال من ال من الطحن، والنخالة اللي هو ما يبقى بعد النخل، يعني هو يطحن ثم ينخل فينزل الدقيق ويبقى النخالة، يبقى في المنخل يبقى النخالة اللي هي الأجزاء المعقدة غير الدقيقة من الطحين. هل يصح أن يكون هذه النخالة أو بعض النخالة أو بعض الدقيق، هل يصح أن يكون أجرة؟ لا، لأنه مجهول، في جهل بهذه. لأنه كم سيخرج نخالة؟ لا، لو قال له ثلث النخالة مثلا، ثلث النخالة، ما حدد هيحدد الجزء ثلث الدقيق، طب وكم دقيق أصلا سيخرج؟ وكم نخالة تخرج؟ يبقى إذن في النهاية جهالة في النخالة أو جهالة في الدقيق. ولعدم القدرة على تسليم الأجرة حالا، اشترطنا في الأجرة عندما تكون في الذمة، وهذه من أجرة الذمة، أن يكون مقدور على تسليمها في الحال، وهنا لا يمكن تسليم الجلد في الحال ولا النخالة في الحال ولا الدقيق في الحال، يبقى فقدت عدة شروط. أستاذ زوينة أسمع، أنا كنت أسأل عن الشرط، يعني مثلا هل هو ليه خمسة كيلو دقيق وهو عارف ثاني ما يدفع مثلا حوالي 20، يعرف منين يعني الحجم بتاع القفص قدامي؟ أنا عارف إنه يطلع 5 كيلو دقيق، خمسة مش ببعضه، بعضه يعني إيه؟ يعني بجزء منه معلوم، ثلث، نص، ربع، 1/10، 1/10. طب 1/10 هو أصلا هيطلع كم كيلو دقيق، كم صاع دقيق؟ مش معروف، وده معروف ده تعرف منين؟ بس فهمني خبرة بالتالي. لا لا، الرجل اللي يفهم يطلع تقريبا أجيب تقريبا ده هيبقى في نوع من الجهالة، في نوع من الجهالة في الإيه؟ في العوض، لأن العوض هو ثلث الماء اللي هيخرج من الدقيق أو من الطحين. حاضر ننتين، حاضر أنتين من كلامي وأقفل بقي، فنسمع بقى حضرتك، بقى حضرته، كل بقى هيزك. حاضر، عشان بس هو اللي بيسأل يستوفي حقه في الإجابة. فهو بيقول تقريبا هيطلع 5 كيلو، وانت ليك الخمس، ليك الربع، ليك الثلث، ده تقريبا. اذا هيطلع برضو تقريبي في الايه؟ في العوض، تقريبي في الدقيق ويطلع تقريبي في العوض، لانه كان مقدر هيطلع 5، خمسهم 1، فطلع 4.5، طلع 5 إلا ربع، الخمس هيتغير، مش كده هيحصل نزاع؟ طيب يبقى موضوع التقريبي ده ما ينفعش، وعايزه لو سمحت الشرط ان يعرف قدرا وصفة. 10 مش 9.5، مش 10 إلا 5، فانت هتظلمني في الخمسة دي. الفرق انتهينا من الشيخ. نعم الشيخ. لا، ده لا يصح شيء آخر، لا يصح شيء آخر، وهو أنه لا لابد أن تخرج الأضحية لله سبحانه وتعالى أو للمضحي أو لأقاربه، تقسم بطريقة معروفة في السنة، ثلث وثلث وثلث. طبعا ده الأسن وده الأفضل، لكن لا تباع، لا يصح أن أنا أبيع جزء من أضحيتي، يبقى إما أخذها أو أديها لجيراني أو لأصحابي أو لأقاربي أو للفقراء، أو أقسم أسلافا، هذا أفضلها. إذن هي كلها لا تعطى ولا تبذل في مقابل. فلما يعطي للجازر، يعطيه شيئا منها، الكبدة ولا الطحال ولا الجلد ولا كذا، يبقى كأنه باع، لأنه خذ بيذبح له وبيسلف له في مقابل أجرة. فلما يعطيه الفروة ولا الجلد في مقابل الجزارة والسلخ والذبح، يبقى كأنه يبيع هذا جزء من الأضحية، ولا يجوز بيع الأضحية ولا جزء منها، لا يجوز بيع الأضحية ولا جزء منها ولا جزء منها. لا يجوز، لأن كذا يكون ده تحايل، لأن هو لا يجوز أن يبيعها ولا يبيع جزءا منها. كأنه إيه؟ لا، الفقير مش عايز، مش هيتصدق بيها، الفقير مش ناوي يتصدق بيها، ناوي يأكلها، هياخد الجلد يأكله. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى عايزنا ننقل هذا إلى الفقير. فأنت رحت أنت واخد من الفقير، خدتها تصدقت على الفقير، وخدت من الفقير ورحت مديها للجزار، الفقير أخذ إيه؟ خد إيه الفقير؟ خد هوا، ما خدش حاجة، اللي خد الفلوس الجزار. ها؟ ده بيتاكل، الجلد بيتاكل، ده يؤكل. طب اللي هيبيعها الفقير بلاش، بلاش ياكلها، هو بيؤكل يعني، بس لو لو ايه رايك هيبيعها الفقير؟ بس ليش الثمن اللي هو ايه؟ ما هيبيعها للجزار، هياخد فلوس، لكن الفقير اللي خد ايه منك دلوقتي؟ خد ايه؟ انت بتقولي ان ان المضحي يبيعها للجزار؟ يتصدق بالمقابل يعني؟ عشان ايه طيب؟ ليه عملت كده؟ طب ما في النهاية هيطلع 100 جنيه، طب ما يديها للجزار. بلاش كده، ما تتكلمش في غير معانا كده. لا بياكل الجلد، الجلد يؤكل، انت لا تاكله لانك يعني يعني راجل غني، لكن الجلد يؤكل. ها؟ لا انت لم ترى، لانك لا لم تمر على الفقير اصلا ولا تعرف من هو الفقير. انت رجل تعيش في برج عادي وتنام على ريش نعام وتاكل عيش الغراب، ما لك من الفقير انت؟ لأن الصعايدة عندكم أغنياء. يا أخي طب أنا شوف، ومن رأى غير حج على من لم يرى. إزاي بس الجلد، إزاي الجلد يرمى؟ بطر، ده نوع من البطر، لأنهم أغنياء أو لأنهم يعني أغنياء في السابق لم يتعودوا على هذا. زي ما حضرتك كده يعني يقدم لك على المائدة شيء مما يأكله عامة الناس وأنت ترميه ولا تأكله لأنك لم تتعود على ذلك في صغرك، أمك لم تعودك على ذلك. نعم، السؤال حضرتك، كلام حضرتك الذي قطعتنا به. تفضل. كلب هو يعني بفكرة أصلا هي فيها منفعة للفقير أكثر من الجن يعني، لأن يعني غالبا يعني يمكن حضرتك ذكرت إن كان في، لكن إحنا كناش نعرف إن في فقير خلاص بياكل كلمة، فالمال كان ينتفع بيه أكثر من الجن يعني، المال هيشتري بيه مثلا لحم، هيشتري بيه ملابس، هيشتري بيه. يا أخي الكريم، المال دوت موضوع غير الأضحية، يبقى كده إحنا بنفس نفس العقلية ديت، هنيجي على على عيون الشافعية يتصدقون في صدقة الفطر بالمال، يبقى ده مذهب الحنفية، يبقى خلطنا المذاهب بعضها البعض. ما عندناش كده، ما الحنفية بيقولوا كده، انتوا بتدوا الفقير الحبوب ليه في عيد الفطر؟ طب ما هو بينتفع بالمال اكتر، يبقى خرجوا مال. مذهب وعقلية صحيحة بس ده مذهب، مذهبنا مش كده، مذهبنا ان احنا نطلع الحبوب. طب والفقير مش هينتفع بالمال؟ يا اخي اديله مال في وقت اخر. النص بيقول ان هو صاع من من من من طعام، كان قادر الشارع ان هو يقول اعطيه مالا، ولكن قال صاع من طعام. ده رد الشافعي على الموضوع. فموضوع ان الفقير احوج الى المال ده موضوع عقلي في مقابل نصوص، معانا نص بيقول ما لا تعطي الجادر منه شيئا، معانا نص يا اخوان، عايزين تغيروا مذهبكم، المذاهب مفتوحه. هتلاقي في الرواق اللي جنبينا ما يدرس الحنفية، الرواق اللي بعدين يدرس المالكية، الرواق اللي هناك يدرس الحنابلة، في كل حاجة الحمد لله متاحة. ها؟ مين تاني؟ حضرتك لك سؤال؟ السؤال كان في المقيم. ماله ده؟ السؤال بتاع الشيخ؟ لا، يعني تمت الإجابة عليه ولا خلاص؟ لا،

فملك المكري، ولكنه بعد الإبضاع سيكون ملكا للمكتر للمكتر للمكتر اللي هي المرضعة مستأجرة يعني. إذا فيش قدرة على التسليم في الحال، اشترط في الأجرة أن تكون تقدر التسليم في الحال، وهنا لا يمكن التسليم في الحال، فيبقى دي ممنوعة لعدم القدرة على التسليم في الحال. تصح صورتان، تصح صورتان. الصورة الأولى ببعضه الآن بثلثه بأضرعه بثلثه الآن بثلثه الآن، فأنت الآن تملكين الثلث خلاص، بين أنا وأنت شركاء في هذا بالثلث والثلثين، أنا لي الثلثان وأنت لك الثلث، ففي قدرة على التسليم في الحق خلاص، هي ملكة خلاص. بس هي لما ترجع ترجع الجميع، لأنها مش ممكن تشبع الثلثين فقط، تشبع الطفل بأكمله، والأجرة المفروض أو العقد يكون مورده على ما يملكه المكري اللي هو السيد، والمكتري ولا المكتري هو السيد، المكتري هو السيد، المستاجر هو السيد ولا ايه؟ مش انا تقول مكري المكتري بعد المكري المكتري لحظة خبر ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن. طيب بس حضرتها لما بتيجي بترضع الجميع، ترضع الجميع، والمفترض ان يكون العقد على ما يملكه السيد، فقال ما هو ارضاع الثلث جاء تبع ارضاع الثلث اللي هو ملكها جاء تبعا لا فضل خلاص. الصورة الثانية الصحيحة أرضعيه، من أرضعيه بثلثه الآن، أرضعيه الصورة الثانية الصحيحة أرضعيه بباقيه، أرضعيه بباقيه. استأجرتك لترجعي باقيه، استأجرتك لترجعي باقيه. كون قلب الباقي اللي هو ايه؟ ثلث يعني يبقى كانها سترجع الثلثين. طيب ويرضعها الثلثين وحده لا يكفي، لابد من ارضاع الجميع، يبقى ارضاع هذا جاء تبعا لا قبل. الشيخ طالع فيهم؟ نعم تفضل. اول بس ان العقدان ممكن ومكتره، حاجه بالذات مكتره هي موضوع الشخص المكتره يعني، لان اللي هنا وقع على العين مكتره. ممكن ومكتره المكتره عليه هو الرقيق، والمكتره له هو الارضاع، السيد الموضع، السيد والمكري، السيد مكري مكري ممكن ومكتري شكل ده كده في ضبطه المدفعات الان. ده موضوع تاني، ده حاجه وده حاجه. الان لان دلوقتي حصل ان الشخص ان المرضعه مكتراه مستاجره، مش المرضعه مستاجره يعني مكتراه، ولا العمل نفسه ولا لا مستاجره يعني مكتراه. يكون معاه في الجيش،

الخيار للمكتري على الترافي، يعني ايه على الترافي؟ يعني ليس على الفور. فان تعذر سيدي زائدة، ليس كذلك نسخة قديمة؟ تعذر ولا تعذرت؟ تعذر نسخة القديمة تعذر. التاء زائدة اللي عنده تاء يحذفها. فان تعذر ذلك، تعذر ذلك انفسخت. تعذر ذلك اللي هو ايه؟ وجود ان يزرعها بغير الماء الموجود. فان تعذر ذلك انفسخت، لان الشريعة تحافظ على حقوق المكلفين، ومن ضمن هؤلاء المكتري الان سيغرم مجانا، سيدفع اجرة في مقابل لا شيء. نعم. ثبوت الخيار يعني ايه بالضبط؟ فجاد الخيار المكتري احنا عرفت ان هو ان لو لم يجد الماء يزرع باي ماء ولا يكون الماء السنة، لدينا نبدا الخيار، لانه ربما لا ياتي الماء يفتخ العقد انشاء. يعني حتى لو كان في بديل، هو يعني كنت كده منه لو فسخ لو الخيار. انتبه بس افهم المساله حتى لا ياتي هذا السؤال الغريب. يقول لا تنفسخ الاجاره بانقطاع ماء ارض استؤجرت لزراعه. الماء الذي كان تزرع به هذه الارض انقطع، اذا في ماء معين للزراعه، مفيش ماء تاني. يعني لو كان في ماء سماء خلاص يبقى ده هو ده الماء، فجاء انقطع. في ماء نهر، نهر يسد. في ماء ترعة ديت جفت الى اخره. يبقى مفيش بدائل عندي الان. لو امكن حدوث بدائل يبقى ما نفسخش العقد. لو امكن احداث بدائل ما نفسخش العقد، فيذهب ويرى امره. والبدائل دي قد تكلف مش مجانا، فهل يكون استئجاره مربحا؟ حياتي بالماء ويكلفه، في النهاية إذا باع الزرع لا يربح شيئا. طب بلاش نفسخ العقد، فالشريعة تقول له من حقك فسخ العقد. الماء الأرض الذي من أجله استأجر الأرض للزراعة ماء لا يكلف أو يكلف شيئا بسيطا، ومن أجل ذلك دفع وتكلف لأنه في النهاية سيربح. لكن حضرته عايز نخلي اي ماء، مادام في اي ماء خلاص يبقى ما نفسخش. طب الماء الاخر ده مكلف، انا لما اكتريت الارض استاجرت الارض، استاجرته على ان الماء يكلف كذا قرشا، فانت عايز تلزمني، الشريعه تلزمني بان انا ابقي العقد رغما عني حتى لو اتيت الماء المكلف بماء مكلف. لا، مش اي بدائل. فبيعطيني خيار الشريعه الجميله الرحيمه اللطيفه، بدين خيار، لان لما اشتريت على ماء له كلفه معينه، فالبدائل لها كلفات اخرى، هل سيجزي معي ولا لا يجزي؟ قد وقد. يبقى يعطيني الخيار. منتهى العدل، منتهى الرحمه، منتهى الانصاف. لسه عندك مشكله؟ مش فاهم صح. هو اللي بس بموت بس بالقطاع اللي في بدائل اخرى، ثم يقول بيان الخيار له. بدائل اخرى دي مكلفه، وانا لم طبعا اعمل اكثر من اللي عملته. طيب اعمل اكثر من اللي عملته، بقول انا لما اكتريت الارض اكتريتها على ان الماء ده بيكلف 10 قروش، عربيه الميه ب 10 قروش، فالان انقطعت هذه العربيات خلاص، ما عادش فيه، حصل فيه قطع في الطريق، حصل فيه حرب اهليه، حصل فيه لقد اي حاجه، العربية الوانيت اللي بيجي اللي بعشرة قروش لم يعد يأتي. في بدائل بس البدائل دي بكام؟ ب20 قرشا. 20 قرش لا تكلفني، تخسر معايا في الزراعة. هل الشريعة تلزمني ان انا اخسر لان انا عقدت بناء على ان موجود ماء بعشرة قروش، ولا تعطيني الخيار؟ لا، تعطيني الخيار، وهذا انصاف وعدل. فاهم ولا نص نص؟ تفهم؟ أعيد. طيب، استأجرت أرضا لها ماء يزرعها، معروف هذه المنطقة يأتيها كميات من الماء إما مجانا وإما بمبلغ معين، فاستأجرت هذه الأرض بناء على أني سأزرعها في مقابل تكلفة معينة، منها الماء. الماء له تكلفة للري وللرفع والاستجلاب، خلاص؟ بهذه الطريقة ممكن أن أربح في النهاية، أزرع وأبيع وأربح، مفهوم؟

في الأصل ولو عدتنا كل لو ما كانش فيه عندنا الوضع ده طيب كل علق حياته بالصفة الآن يعني عندما علق حياته بالصفة لماذا لم نقل عندما جاء بعد هذه الشرطة أو بعد هذا التعليق أجارة فعل كامل أجارة وعمل عقد أجارة لما كل اللي عاد أخذ أجارة لا يصح لأنه معلق حياته بالصفة مرتاح الصفة ولم يستقبل الطرف الآخر او لم تأتي منك يستحق ان فيها جرى يعني قد يحصل عقد في اول الانتفاع فلا يستفيد من الاخر بيمينه بشيء خلاص سألتها اجاوب بيسأل الشيخ انتم مستمعين بيسأل بيقول ان العبد المعلق عتقه بصفة ثم حصلت الاجارة على هذا العبد المعلق عتقه بصفة فهذا يكون في ظلم على المستأجر لأن العبد ممكن يعتق في أي وقت وقد يعتق في زمن لا يستحق لمثله أجرة لما خلاص ما فيش أجرة يبقى عندنا صورتين صورة إن هو يعتق تتحقق الصفة فيعتق العبد أو يعتق العبد في زمن لا يستحق لمثله أجرة إذا لا أجرة يبقى في ظلم حصل على المستأجر دي صورة الصورة الثانية إنه حصل في أثناء العقد بعد ما حصلت مدة لمثلها أجرة فالعقد يوثق يعني العقد يوثق يعني يدفع على الماضي ولا يدفع على المستقبل فأين الظلم إذا كان هو أصلا استأجره وهو يعلم أنه معلق عتقه بصفة ثم الشرع لم يكلفه إلا بدفع نصيبه أو دفع ما مقابل الزمن الماضي ولا يدفع على المستقبل مش ده اللي أخذنا أمس وأخذنا وكررنا اليوم أنه إذا انفسخت الإجارة يبقى استقر ملك المؤجر على الأجرة في ما قابله من الزمن الماضي دون الزمن المستقبل فأي ظلم في الموضوع طب احنا قلنا في أول حكمها كالبيع كالبيع في المنافع والمنفعة دي تعتبر من ضمن أركان العقد وقلنا المعقود عليه منفعة فإن هنا المنفعة أنت أصلا يعني لا بيع للمنافع مش بيع للأعيان لا بيع للأعيان ركن أصلا أيضا في العقد اللي هو معقود عليه أجرة ومنفعة قلنا في التفصيل الاركان الاجمالي والتفصيل قلنا هو معقود عليه اي اجره ومنفعه فالمنفعه اللي انت اصلا بتعملها وانت حاسس ان مش على التقليل بتعمل حاجه مؤقته مش مضمونه اذا اصلا بتعمل العقد عشان اذا كان هو اصلا الايجاره كلها على التاقيت مش على التأبيد في ايجاره على التأبيد بس دي ركن من الاركان يعني ممكن الركن ده يحدث فيه ما يكون على اللزوم الركن ده ممكن يتخلف ممكن يحصل زي ما بيقولوا حاجه وقت قليل او وقت لم يقم لمده واقعه انت بتعمله انت عارف ان هو موقوف قد يحصل في اي لحظه فهل هذا افضل ايجار او هذا مفهوم الايجار صح مفهوم الايجار صح حاجه الاجاره على عقد الايجار نعم لسبق الاجاره صحيح نعم الثانيه لو علق العقد على شرط وتحقق الصفه اثناء عقد الايجار ايضا هنا هناك شروط للعبقى على الايجار خلينا نتكلم فيها برضه نفس السؤال انت انت من سؤال جديد ده هو نفس السؤال السابق بتعيده تاني الفرق بينهما انه هنا طروق وهنا طروق خلينا نركز في طروق العق مش طروق الصفه علقت قبل الايجار صفة علقت قبل الإجارة وأنا أجبت حضرتك وقلت لك إنه المستأجر لما استأجره وهو له حالة خاصة الحالة الأولى اللي هو لا تنفسخ في الإجارة ده استأجره عبدا قابل اللي يعتق في أي وقت أثناء الإجارة وبعدها ولذلك لما عتق أثناء الإجارة لم تنفسخ الإجارة لكن الآن استأجر شخصا له حالة خاصة هي الحالة الخاصة أنه معلق عتقه بصفة حصلت الصفة أثناء العقد ففي فرق بينهم ولا هما الاثنين سيان في فرق بينهم ولا الاثنين سيان ليش ايه معلق بصفة هل يشترط ايه علم المستأجر بهذا التعليق لا يشترط هنا طرق وهنا طرق بس في فرق سابق في طرق للعتق بس في فرق سابق ازاي مفيش فرق؟ ده واحد ما كانش معلق عتقه بصفة وواحد معلق عتقه بصفة، يبقى مفيش فرق ازاي؟ صورة ازاي؟ صورة ازاي؟ انا علقت عتقي عتق عبدي بصفة، لو حفظت القرآن، لو تزوجت، لو جاء رمضان، لو اي حاجة اعتقت، مش دي حالة، مش دي عبارة مكلف عاقل كامل الأهلية ملغاة ولا معتبرة؟ ملغاة ولا معتبرة؟ اللي انا بقوله ده معتبرة طبعا. طب لما هي معتبرة اهملتها ازاي؟ جعلتها سويتها مع ما لو لم اقولها ازاي؟ تعالي تخلي نتيجة واحدة، ان انا علقت او لم اعلق الادارة لا تنفسخ، يعني ده في واحد مكلف، واحد مكلف. نعم جميل، لكن اي جزء في هذا الفرق مؤثر؟ تبقى هذا التعليق للإدارة، لحوق الإدارة للتعليق العتق بالصفة. خلاص خليه مضاف، اذا كان دايره يا حق خليه مضاف الى وقت المضاف، مفيش مشكله. انا مش شايف في فرق في النهايه، العتق ده نتيجه مش سبب. السبب في العتق هو اللي حدث قبل الاجاره. السبب في العتق صحيح، العتق تمت اثناء الاجاره او مده الاجاره، لكن السبب سابق على الاجاره. فعايز تسمي دوت مضاف لما قبل الاجاره سميه كما تحب. اللي وهو وفهم ايه الرابط في يدين الشرطة هو مثال ايه؟ مثال الشرطة هو لو قال جيت عادة كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. إذا قلنا إن العقد ماضي إلى وقت نصف الشرط، يبقى الكافي ده هيبقى من حق الثاني. حق العبد توصل. من حق العبد توصل. لا. لا لا مش صح، مش صح. ولا لا أثر خالص في الموضوع، لأنه طول ما هو عبد، يعني حتى في المكاتبة الفقهاء يقولون، وأكيد حضرتك مر عليك هذه العبارة، المكاتب عبد ما بقي عليه نجم. إذا هو رغم أنه عمل بسدد أبساط ونجوم الكتابة، إلا أنه عبد إلى آخر لحظة، ممكن قبل ثانية واحدة من تسديد القط الأخير يتراجع ويقول يا سيدي أنا مش عايز أسيبك. فهو كل الفترة دي، هل ده من حقي المال اللي اكتسبه كان بعمال سيده ثابوي تاجر زي ما هو عايزه ويجيب له كل دوت من حق السيد؟ فالمكاتب عبد ما بقي عليه نجم. النطق طبعا، السبب النطق، ما فيش فيها خلاف. تسألني مضاف الى ايه، ده كان كلامك، لكن السبب طبعا ما لم نذكر غير ذلك. لا ده هو بيتساءل وهو في الحالتين واحد، يعني انا علقت عتقه على صفة معينة الى ان تتحقق هو عبدي وما كسبه ملكي، واذا تزوج واتى بولد فهو عبد لي، كل النتائج والاثار المترتبة على وجوده تحتي في خلال هذه الفترة قبل يعني عتقه بثانية هو من عبد، والاثار كلها اثار العبد. ولو بعته فخلاص اخذ ماله، بعته وبعد لحظة حصلت الصفة خلاص. نكمل لو سمحتم. إذا وصلنا الى ان اعتاق الرقيق لا يفسخ عقد الإجارة الا ما استثني مما سمعتم،

فنكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لأن الوقت مضى. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.